الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول الأخ السائل جزاه الله خيرا: شيخنا الفاضل المفضال جزاك الله عنا كل خير وأحسن الله إليك في الدنيا والآخرة وأطال الله في عمرك على طاعته ومتعك بالصحة والعافية. نسألك الدعاء بصلاح الأولاد ورفع العين والسحر والمس والحسد عني وعن أبنائي وذوي وبيتي. اللهم ارفع عنا وعن هذا الأخ السحر والعين وتلبس الجن، كما نسأل الله أن يأخذ بأيدينا ويده ويد أسرته إلى الله أخذا جميلا. وأنا أوصيه بعد الصلوات الخمس في جماعة بوصيتين يداوم عليهما حتى الموت. الوصية الأولى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب يوميا. والوصية الثانية: قراءة سورة البقرة وهو متوضي على مجلس واحد كل 3 أيام مرة، وسيأخذ الله بيده إن عاجلا وإن آجلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول نفس الأخ: هل الملائكة تموت كما يموت البشر؟ نعم يموتون، بس بعد انتهاء الدنيا، يعني تموت الملائكة، لأن ربنا عز وجل قال: كل نفس ذائقة الموت. والملائكة نفس، إن كانت لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، لكنها نفس، فالكل سيموت ولا يبقى إلا الله حتى ملك الموت. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: تزوج امرأة ليحلها لزوجها دون علم زوجها الأول، فهل على الزوج الأول حرج؟ لا بد أن يتبصر وأن يتبين، والذي فعل هذه الجريمة هو آثم. أي نعم، إنها جريمة نكراء، لعن المحلل والمحلل له. أي نعم، فلا بد أن ينظر الزوج القديم كيف انفض الأمر بهذه السرعة. أحسن الله إليكم. يقول: الطلاق قبل الدخول يوجب إعادة العقد وتحتسب طلقة؟ الجواب نعم، يعني رجل عاقد فطلق تحسب طلقة، وممكن يكون طلق طلقة تانية تحسب طلقتين، طلقة تالتة خلاص بانت هو لسه ما دخلش. اي نعم، كل ما يحصل اشكال بينها وبين ابوه، ومرة بينها وبين امه، وبينها ما بينه وهي دخل مش لابس الدبلة، مدد بوزه، بص يمين بص شمال، لقى نفسه مش غلطان، قال لها في ايه؟ قلت له انت مش عارف في ايه؟ كمان ما انتش عارف؟ قال لا مش عارف. قلت له الدبلة فين؟ قلت له كنت بتوضى نسيتها على الحوض. خلاص الموضوع، فض الموضوع. دي عقول بالله عليك؟ دي مرة تنفع زوجة؟ اي كلام، شغلي اي كلام. احسن الله اليكم. يقول: حاولت نصح شخص فيما يتعلق بالسحر وما شبه ذلك من الارواح، ولم اكن ذا معرفة بالموضوع، فما حكم ذلك؟ أي نصيحتي له. نصيحتي ألا تتكلم في شيء وأنت تجهله، لا بد أن المتكلم في الشيء يجيد الشيء. والله تعالى ما قال فاسألوا الناس، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر، أحله إلى العلماء. أين والله عزيز. يقول السائل: ما حكم شتم المنافقين الذين يهاجمون شعائر الدين؟ قل: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المنافقين، لعنة الله على الكافرين، هكذا بالجملة، ولا تسقطوا على أحد، يعني الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم انتقال النجاسة عندما تكون قدمي مبتلة وأطأ على نجاسة جافة؟ قرأت بأنها لا تنتقل عند المالكية، وهل يعني أغسل رجلي خلاص، أغسل رجلي انتهى الأمر. أحسن الله إليكم. يقول بعد إلقاء السلام: أنا بفضل الله كنت داخل الثانوية. ثواني تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم. أسأل الله عز وجل أن يحفظك بحفظ الجميع. آمين وأنت كذلك. تفضل. شيخنا، ما رأيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء ما عبد وحمد؟ هذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أما خير الأسماء محمد وعبد لم يثبت عن سيدنا النبي، والله أعلم. نعم. الله يكرمك، حياك الله. أحسن الله إليكم. يقول أنا بفضل الله كنت داخل الثانوية، داخل الثانوية وجد ولا أريد لعبا ولا شيء، والآن أصبحت كسولا في المذاكرة، فما سبب ذلك؟ واحد، عليك أن ترقي نفسك بالمعوذتين، يعني تتوضأ وتقرأ قل أعوذ برب الفلق ورب الناس وتمسح بيمينك على جسدك. طب رقم اثنين، تمشي مع المتفوقين الصالحين فيدفعوك إلى الصلاح أولا والمذاكرة ثانيا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من سمع شعر أو قصائد للأئمة كابن القيم وابن تيمية؟ هذا لا بأس به، لأنه فيه ترغيب في الآخرة وترهيب من العصيان، فلا بأس به. يقول أحيانا أتأثر بهذا فأهز رأسي إعجابا بهذا الشعر. كان نية ابن القيم مثلا، مش مشكلة. أحسن الله إليكم. يقول شخص يأخذ بالقول بوجوب الفاتحة في الركعات السرية للإمام، ولكن أحيانا يتأخر عنه بالركوع لكي يدرك، تعد ركعات. نعم. لحديث أبي بكر نفيع بن الحارث، زادك الله حرصا ولا تعود. أما إذا كان واقفا ولم يقرأ فهذا هو الإشكال، أما هذا قدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعت. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الوضوء بماء دافئ؟ جائز، هذا من نعم الله علينا. أي نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الخطأ في العدد أثناء الوضوء هل يجب إعادة الوضوء من البداية؟ لا، يعني إذا لم يترجح طرف على الآخر امنع اليقين وهو الأقل، واعلم أن غسل العضو مرة واحدة فريضة، والغسل الثانية والثالثة مستحب، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم إسقاط أحكام من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأشخاص الذين في وقتنا المعاصر أو تشبيه المعاصرين به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لكننا نقتدي بهم رضي الله عنهم. يقول الأخ السائل هناك أناس كثيرون في زماننا هذا تعمل ليلا وتنام طوال النهار، فما حكم الصلوات الخمس؟ هل يجوز الجمع؟ لا بد أن يقوم يصلي وينام، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الانتفاع بكورسات منشورة على اليوتيوب وصاحبها لا يسمح؟ صاحب هذه الكورسات معهد تابع للحكومة والكورسات فالأصل مجاني. الجواب في كلمتين، الكلمة الأولى الأصل في العلم البذل، الأصل في العلم إيه؟ البذل. رقم اثنين، إذا كان صاحب العلم شحيحا واشترط أن يكون بمال، خلاص ادفع له المال ما دمت قادرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول كيفية الاستشعار أو الخشوع أثناء قراءة أذكار الصباح والمساء؟ هذا يفتقر إلى معرفة المعاني، فإذا عرفت المعاني يعني كيف يعني؟ يعني تقول أصبحنا أصبحنا، هو أنت قبلها كنت في إيه؟ طيب من الذي جعلك تصبح؟ يبقى استشعار المعنى. وأصبح الملك لله، دي يا أبو سلمى شهادة إعلان فقر، وأصبح الملك لله شهادة إعلان فقر للغني. أي نعم، بتقول له أنت الغني وأنا الفقير، أنت القادر وأنا العاجز، أنت العزيز وأنا الذليل، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله كلمة تملأ الميزان. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون لصنيع، لو أنت اديتني كاسة مية أقول لك إيه؟ شكرا، يكون لصنيع، أما الحمد لا يكون لصنيع. هل فهمت؟ فالحمد لمن؟ لذلك قال رسوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. فرضاء الله غاية تدرك ورضاء الناس غاية لا تترك ورضاء الناس غاية إيه؟ لا تترك. أي نعم الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول المحاضرة تكون أثناءها الظهر يؤذن، هل أظل في المحاضرة أم أذهب إلى الصلاة مع العلم أني في كلية أصول الدين والدعوة؟ الأصل أن الأستاذ الدكتور العالم يوقف المحاضرة ويصلون، فإذا لم يكن كذلك يصلوا جماعة مع بعض كلهم، والحقيقة أن هذا لا يحدث، وهذا من فصل العلم عن العمل. ولذلك ربنا قال في القرآن في البقرة قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صحيح ولا لا؟ آية. ولذلك بعد الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك علما إيه، والعلم الذي لا تعمل به نافعا لا يكون العلم نافعا إلا إذا أسس على الوحيين ووفقت للعمل به وتبليغه والصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله، حينئذ يكون العلم إيه؟ نافعا. أي نعم والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول هذه الكورسات التي تأتي أحيانا تكون أنا أخذها وهي مجانية، فأنا أخذها وأنشرها عندي. نعم نعم تفضل تفضل يا أخي. سؤال الشيخ، لو في واحدة جايبة قرض وعايزة تسدده فوقف معها على حق شهر، فجت لحد تستأذنه ايه ان هو يديها حق الشهر ده وتديله يعني بعد شهر تمن ان هو يسدلها لا بأس ان يعينها على ذلك. نعم؟ لا بأس ان يعينها على ذلك، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني مش فاهم السمع كويس معلش. لا بأس ان تعينها على ذلك فتعطيها ما طلبت قرض حسن، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. طب معلش يا شيخ، هو عرف ان هي هتجيب قرض تاني، هي بتقعد تجيب قروض. اذا عرف ذلك فليكف عنها ولينصحها ما لم يكن في ذلك فتنة. جزاك الله خير. هذه القرصات تأتي بثمن فهو يسرقها؟ لا يجوز. لا يجوز. أحسن الله. ما وصل إلى هذه الدرجة العلمية إلا بعد بذل المال والوقت، فينبغي احترام هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تشغيل القرآن حينما يكون هناك من يسمع الموسيقى بصوت عالي؟ لا ينبغي هذا إلا أن يكون اللي فتح القرآن عادي يسمع القرآن فلا حرج. أحسن الله إليكم. رجل يريد أن يخرج جزءا يسيرا من راتبه في كل شهر، وزوجته تريد كل راتبه لإنفاقه ولو في اللهو والمصايف، هل يجوز له ألا يخبرها بكل راتبه؟ يجوز له ألا يخبر. يجوز. نعم. يجوز ولا يكذب. يوري. يقول الأخ السائل هل أي عمل صالح يعمله الإنسان يأخذ عليه حسنات ويكفر عنه من خطاياه لعموم قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات؟ نعم نعم الله اسمه الكريم. بارك الله فيكم. يقول هل إذا بدأت في صلاة النافلة وجاء شخص كي يصلي معي فريضة العشاء في جماعة، لا حرج إن شاء الله أن تجهر أو تسر فالأمر واسع. طيب يقول هل لي أن أكمل 4 ركعات لا بدلا من ركعتين؟ أنت نويت 2 هما 2 ولا تزد. فإن زاد؟ هو جاهل والأصل ألا يفعل. أحسن الله إليكم. يقول امرأة أسلمت وليس من محارمه أحد من المسلمين إلا الابن، فزوجها القاضي مع وجود الابن، فما حكم النكاح؟ إذا كان الابن مسلم فلا، الابن يكون ولي مدام بالغ، واذا كان الابن كافر فالقاضي يكون وليا لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي نائب السلطان والله، والمأذون نائب القاضي. بارك الله فيكم. يقول هل اذا شتم الشخص رائحة نجسة هل تكون هذه انتقلت اليه؟ لا، ولكن المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، وإنما يتفوه بالكلمات الطيبات، نسأل الله العافية. قد أكل هكذا مثلا يقول الكلمات الطيبة، وهدوا إلى الطيب من القول. أحسن الله إليكم. يقول شاب لم يصلي المغرب ودخل المسجد في صلاة العشاء، من يدخل بنية المغرب وفي ركعة الثالثة ينوي المفارقة ولا يسلم حتى يسلم الإمام في رابعته، أو يسلم ويلحق بهم في العشاء، وهاتان إجابتان وكل منهما صحيح والحمد لله. هل هناك إثم في السرعة في قراءة التشهد حتى يدرك الإمام في الركعة الرابعة؟ جائز على ألا يأكل الحروف، على ألا يأكل الحروف. يقول ما حكم من يعتقد أنه ليس لديه أخطاء وليس فيه زلة؟ هذا على خطر عظيم. فأفضل رجل في الأمة أبو بكر قال ليتني شعر في صدر رجل مؤمن، وأفضل رجل في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر قال لو نادوا يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لقلت أنا، ولو نادوا كل الناس في النار إلا واحدا قلت أنا. فيعيش بين الخوف والرجاء، فهذا غرور وعجب وكبر. وقد قال الرسول عليه السلام كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوبة، إن الواحد فينا يشيب عارضاه في الإسلام وما صلى لله ركعتين ما أتقن ركعتين، ها؟ فيجي هو يقول الله المستعان عليه التكلان، هذا على خطر عظيم. نسأل الله أن يأخذ بيدنا ويده إلى الحق. يقول الأخ السائل ما معنى رد الغيبة وأرد الغيبة كيف، وهل رد ما فيش اثنين قاعدين مع بعض بيختبوا واحد يوم يقول له يا أخي اتق الله ما علمنا عنه إلا خيرا، فإن كعب بن مالك في غزوة تبوك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فواحد قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل اتق الله ما علمنا عنه إلا خيرا، فهذه رد غيبة من معاذ بن جبل لهذا الصحابة. أحسن الله إليكم. يقول لو أني اغتبت مسلما كيف أرد هذا؟ واحد تذهب وتستسمحه، فإن كان الاستسماح يزيد في الأمر سوءا يبقى واحد تستغفر الله لنفسك وله، اثنين تذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء، ثلاثة تكثر من الأعمال الصالحة، أربعة تكثر من إكرامه. تكثر من ايه؟ إكرامه. من إكرامه، تكثر من إكرامه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأحسن. طبعا الله يحسن إليك. طبعا لو قلت لواحد مثلا انت اغتبت واحد يديله 20,000 يقول لي يا أخوي خليه يتفلق، لأنه انت منتش عارف يعني ايه معنى السيئة، يعني ايه معنى الحسن، يعني ايه معنى رفعة الدرجة. انت ازاي ده ممكن واحد يشتري الخطأ بتاعه ده ب 300,000 500,000 حتى اللي هو الفاهم. حتى ازاي اين احد الطيبين من اهل الاموال يعني في هذا الزمان، في واحد يعني كان يريد لقاءه من بلدي يعني، فدخل بدون استئذان، فالراجل اتعجل ان خبطه كف، فالراجل اللي خبطه كف راجل طيب وراجل يعني من اهل الاستقامة يعني، فالمهم جاب الراجل ده كلام ده بقاله مثلا 20 سنة وهم عطيله 5,000 جنيه، فشوف 5,000 جنيه كانوا سووا كام الوقت يعني. فالراجل طلع قال اهلا وكف كمان. سبحان الله. فده عارف قيمة الشيء. فضح حاج ابراهيم، واحد متجوز بقاله 5 سنة، ايوه وطول 5 سنة بيسافر السعودية، ايوه وفي 5 سنة بقاله بيجي مستفر يجيب فلوسه يضيعها على الايه على المخدرات وعلى الايه كويس وعلى النساء كويس، ومراته عارفه الوضع كويس، معاها 5 سنة بتحاول معاها ان هي يعني يستقيم او يغير. ايوه ما بتغيرش وهي مشاهداها وبتحاول كويس معها. وجابت منه ثلاث كويس. والسؤال جابت منه ثلاث اولاد. والسؤال ايوه فالوقت هي لما طلعت سابته الزبده اللي بتو مشت ولما مشت خدت منه 60,000 وخدت 150 متر العقد مكتوب باسمي. خدت ال 150 متر باسمها وخدت منه 60,000. يا ولد انها تاخد اولا رقم واحد اذا كان في هذه المدة ما كان ينفق عليها واخذت قدر نفقتها فهذا جائز، واذا اخذت اكثر من ذلك فهذا لا يجوز. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، ما الذي يكرهها ان تعيش مع رجل بغي بهذه الكيفية؟ اي نعم، فنسأل الله ان يهدينا واياه وأن يرزقها من هو خير منه والله أعلم. نعم تفضل.